الله انت اللي بتحاكمه. طب ايه رايك بقى؟ هو عمل كده وربنا ما نزعوش من الرساله واقاله ما اقالوش، يبقى ربنا رضيها وعملها ولا لا؟ يبقى رب ما تعملش نفسك انت مقياس على مين، لان الاصل ان هو الايه، تبقى تسال فعل او لم يفعل. ولذلك كان ابو بكر الصديق عشان كده قالوا له ان صاحبك يحدثنا انه اتى مش عارف بيت المقدس، قال ان كان قال فقد صدق. تبقى هي دي الايه، يبقى انا ما اعملش حكم عندي، وبعدين اقول ازاي النبي يخالف الحكايه دي، ازاي يعني يحصل منه. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، وما دام لا تطع الكافرين والمنافقين يبقى يطع غيرهم اذا كانت مشهوره ليس فيها نص من الله. خلاص وصلنا. ان الله كان عليما حكيما. العلم غير الحكمه، العلم ان تعلم القضايا، انما الحكمه ان توظف القضايا في اماكنها. يبقى عايزين علم وايه، عايزين علم وحكمه. ولذلك هناك ان خير من استاجرت الايه، قوي امين، يمكن قوي وخايف تبقى قوته لنفسه خلاص، يمكن قوي يمكن امين انما ضعيف. ولذلك لما واحد بيشير واحد بيقول له انا في بتوع العراق دول تعبان وياهم يا امير المؤمنين، ده امير المؤمنين بيقول، قال له ايه؟ قال له لما استعملت عليهم القوي يفجروه، يقول له ده فاجر وابني، وان استعملت عليهم الضعيف يعني يركبوه. قال له ما اقول لك انا، فلك قوته وعليه فجوره. قال له والله ما الله ما دام فهمتها ما يروح الا انت. ان الله كان عليما، ومع العلم ايه، ومع العلم حكمه، تضع الشيء في موضعه. يبقى اذا العلم يعطيك قضايا الخير كلها، لكن الحكمه ان تضع كل قضيه في ايه، في مكانها. واتبع ما يوحى اليك. قال له بقى في امر لا تطع. ليه؟ قال لك ده لا تطع دي بين امرين، الامر الاول اتق الله، والامر الثاني واتبع ما يوحى اليه، وبينهما ايه، ولا تطع. يبقى فيه نهي بين ايه، بين امرين. قال لك لان ما يمكنش الا كده، لانك اذا اتقيت الله هتقول منهج الحق، ومنهج الحق ده هيؤذي مين، المستفيدين من الفساد والباطل، يوم هيجوا بقى يدنوا على ودنك، تقوم انت تعمل ايه، ترد نفسك الى ايه، ان تتبع ايه، ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك من ربك. احنا قلنا زمان ما يوحى، الوحي إعلام بخفاء، يعني إن قلت الواحد كلام واضح كده مبقاش وحي، لكن مثلا غمست له كده بعينك، عملت له كده شاور يعني هات للناس دي تحية، عملت له شاور يعني عايزين الناس دول ينصرفهم من غير ما تتكلم، يبقى الوحي إيه؟ إعلام بخفاء، إعلام بخفاء. وما دام إعلام بخفاء لله فيه وسائل كثيرة جدا مع كل خلق، يوحي إلى الجماد لأنه هو القادر على أن يخاطب الجماد، يومئذ تحدث إيه بأن ربك أوحى لها، يا أرض الحج بقى. طب ويوحي للإيه، للنحل، يوحي ربك إلى النحل الله، ويوحي إلى غير رسول، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبإيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لكن الوحي بقى الصح اللي هو بقى اسم الوحي اللي خد الاسم ده كله، الوحي من الله لرسوله المرسل من جهته، وله طرق متعددة، مرة يجي بنفس في الروح كده، ومرة يجي بكلام ما يسمعش ما يشوفش مضطره، ومرة يجي بواسطة رأيه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده، أو من ورائه، أو يرسل رسولا، اللي هو مين؟ القرآن ثبت بأن يرسل رسولا، ما ثبتش لا بالإلهام ولا بالكلام من وراء من غيب كده، إنما ثبت بإيه؟ برسول. ليه؟ قال لك لأن الرسول لما يجي